أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في غيره وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه إلا أنك قد عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى، وأنه فيهما ما لم ينحد فيه الاستقلال بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بها، وإنما الفرق هو أنه وضع ليستعمل ويراد منه معناه حالة لغيره وبما هو في الغير، ووزع غيره ليستعمل وأريد منه معناه بما هو هو. الكلام في الفرق بين المعنى الاسمي ومعنى الحرف. يقول المسمي: تقدم التفصيل الكلام في الفرق بينهما في أول الكتاب في الأمر الثاني، إلا أن المصنف يعيد هذا الفرق، يكرر هذا الفرق لما فيه من الفائدة، ويشير المصنف إلى الفائدة في آخر كلامه. وحاصل الكلام حسب قول المسند لا حسب قول النحويين وحسب المشهور قبل المسند. عند المشهور قبل المسند الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي أنهما متباينان ذاتا، المعنى الحرفي يغاير المعنى الاسمي ذاتا، وبينهما تباين. إذ قال النحويون: الحرف ما دل على المعنى في غيره، الاسم ما دل على معنى في نفسه. فالمعنى الاسم مستقل بالمفهومية، ومعنى الحرف غير مستقل بالمفهومية. معنى الحرف يكون آليا، ومعنى الاسم يكون استقلاليا. هذا هو المتعارف قبل المسمى. فالفرق بينهما قبل المصنف واضح: الحرف معناه يكون آليا، ما يدل ما في غيره، ويكون معناه حالة لغيره بخلاف الاسم حيث يكون معناه مستقلا. للتوضيح هذا، كيف يكون معنى الحرف آليا ومعنى الاسم استقلاليا؟ لتوضيح هذا نذكر مقدمة قصيرة، وهي أن الموجود على أقسام. القسم الأول: الموجود ما يكون موجودا في نفسه، يكون موجودا في نفسه وبنفسه، كالواجب تعالى يكون موجوداً في نفسه وبنفسه، أي لا يكون محتاجا إلى العلم. بعض الموجودات موجود في نفسه ولكن بغيره، كوجود الجوهر الممكن يكون موجود في نفسه، أي لا يكون معنى موجود في غيره، ولكن بغيره أي بسبب العلة. ولكن القسم الثالث ما يكون موجودا من الأول في غيره، هذا هو الحرف. الحرف معناه موجود في غيره، فيكون معناه آلية حالة للغير، لا استقلالية. حينما نقول زيد في الدار، معنى في وهو الحرف إيجاد الرابطة بين الزيد والدار. زيد له معنى مستقل والدار له معنى مستقل، لا علاقة بينهما. متى تتحقق الربط والعلاقة بينهما؟ بكلمة في، زيد في دار، بهذه الكلمة يتحقق الربط بينهما. وهذا الربط موجود في الغير في الطرفين، ليس موجود مستقل، ليس موجود في نفسه، موجود في غيره، فيكون وجوده آليا ليس وجوده مستقلا وعلى نحو المستقل واستقلاليا، ولكن بخلاف معنى الاسم كالإنسان والرجل والزيد، معناه يكون موجود مستقل. فالحاتم عند غير المثني أن معنى الحرف يكون آليا وموجود في غيره، ومعنى الاسم يكون استقلاليا وموجود في نفسه، هذا هو عند غير المثني. إلا أن المثنف يقول لا فرق بين الاسم والحرف، لا فرق بينهما من حيث ذات المعنى، لا فرق بينهما، وإنما الفرق بينهما ناشئ عن ناحية الاستعمال، وهذا الفرق مسبب عن الوضع. كيف توزيع ذلك؟ الواضح عند وضع المن لمعنى الابتداء، لاحظ الواضح المعنى الآلي، لاحظ هنا المعنى العالي آليا، المعنى لحظة لحظة واضح آليا. ولكن كان المعنى آليا حال الاستعمال، فلم يؤخذ هذا القيد، أي لحاظ الآلية لم يؤخذ قيدا للمعنى ولا قيدا للمستعمل فيه. معنى من هو الابتداء، معنى من هو الابتداء، ومعنى الابتداء والاسم أيضا هو الابتداء، ولكن اعتبر الواضع قيد الآلية في جانب الحرف عند الاستعمال، وقيد الاستقلالية في جانب الاسم عند الاستعمال حال الاستعمال. فاعتبرت الألقى الوضعية في الحرف بين المعنى الآلي، بين المعنى الآلي واللفظ، وفي الاسم بين المعنى الاستقلالي واللفظ. فالعلقة الوضعية اعتبرت في جانب الحرف بأن يكون المعنى آليا حال الاستعمال، وفي جانب الاسم بأن يكون المعنى استقلاليا في حين الاستعمال، لا قبل الاستعمال، حين الاستعمال. ولكن نفس الموضوع لا فيهما هو الواحد وهو الابتداء، من دون كون الابتداء مقيدا بالآلية والاستقلالية. فمعنى كل منهما هو ذات المعنى، والاختلاف والامتياز بينهما بالآلية والاستقلالية، أي الآلية في الحرف والاستقلالية في الحرف في حين الاستعمال. لا بد أن يستعمل الحرف في حين الاستعمال في المعنى الآلي، والإسم في المعنى الاستقلالي. هذا فعل هذا الفرق. لو استعمل الحرف في مكان الإسم وبالعكس، أي استعمل الحرف في المعنى الاستقلالي والإسم في المعنى الآلي، بأن يقال سرت ابتداء البصرة، سرت ابتداء البصرة، ابتداء استعمل بمعنى مين؟ سرت من البصرة، أي سرت ابتداء البصرة، فاستعمل الاسم في مكان الحرف، واستعمل الحرف في مكان الاسم بأن يقال من خير من إله، من خير من إله، معناه الابتداء خير من الانتهاء، هذا معنى معنى الاستقلال. لو استعملت كل منهما في مكان آخر معناه لم يكن مجاز، لم يلزم المجاز، لأن معنى الابتداء ومعنى إن معنى من واحد، كل منهما وضع بمعنى الابتداء، فاستعمل النفس في نفس المعنى فلم يلزم المجاز، ولم يلزم استعمال النفس في غير ما وضع له، بل قد استعمل كل منهما في نفس ما وضع له، أي في نفس الابتداء استعمل هكذا. ولكن استعمال كل منهما على هذا الفرق إنما هو بغير ما وضع له، أي بغير علقة الوضعية، بغير العلقة الوضعية، لأن العلقة الوضعية اعتبرت في المين بأن يستعمل في المعنى الآلي، هنا لم يستعمل في المعنى الآلي بل استعمل في المعنى الاستقلالي، فهذا الاستعمال بغير العلقة الوضعية، والعلقة الوضعية في الإسم بأن يستعمل في المعنى الاستقلالي، الإسم هنا لم يستعمل في المعنى الاستقلالي، فهذا الاستعمال استعمال بغير العلقة الوضعية، ولهذا لا يصح هذا الاستعمال، لا يصح هذا الاستعمال، لأن الملاك في صحة الاستعمال أن تكون هنا علقة وضعية، لم يكن في مولد الاستعمال في كلا الموضعين العلقة الوضعية. فالاستعمال وإن لم يكن في غير ما وضع له ولكن يكون بغير العلقة الوضعية، فلهذا هذا القسم من الاستعمال لا يكون صحيحا، إذ هذا القسم من الاستعمال بغير النهج الذي وضعه الواقع فلا يكون صحيحا. فالحاصل أنه لا فرق عند المشكل بين المعنى الاسم ومعنى الحرف ذاتا، إنما الفرق من حيث الاستعمال. الاسم ما يستعمل في المعنى إذا لحظ على نحو الاستقلال، إذا كان المعنى استقلاليا، والحرف يستعمل في المعنى إذا كان ذلك المعنى حين الاستعمال آليا. هذا هو الفرق، وهذا الفرق ليس في ذات المعنى، وهذا الفرق إنما نشأ من ناحية الاستعمال. فلهذا قال المثنى أن الوضع في كل من الاسم والحرف يكون عام، والموضوع لا أيضا يكون عام، والمستعمل فيه أيضا يكون عام، والكل عام. الوضع عام والموضوع لا عام والمستعمل فيه عام. والخصوصية أي خصوصية الآلية في جانب الحرف والاستقلالية في جانب الاسم إنما نشأت من ناحية الاستعمال، والاستعمال طبعا بعد الوضع الاستعمال. وما نشأ من ناحية الاستعمال لا يمكن أخذه في المستعمل فيه، أو لا يمكن أخذه في الما وضع له في الموضوع له مثلا. ولهذا يكون معنى الاسم ومعنى الحرف متحدا ذاتا، هذا هو عند المسلمين. ولكن بخلاف النحويين حيث يقولون بأن معنى كل منهما مغاير لمعنى الآخر ذاتا، معنى الاسم هو المفهوم الاستقلالي ومعنى الحرف هو المفهوم الآلي، هذا عند غير المسلمين. هذا ملخص الكلام في الفرق بين المعنى الاسم والمعنى الحرفي، والتفصيل في كلام المسلمين في الكتاب. واعلم أنه قد اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في غيره كما ذكرنا. يقول المسند فقد بينا هذا الفرق في الفوائد، فوائد كتاب من المسند حاشية على رسائل الشيخ الأنساري، بينا هنا بما لا مزيد عليه إلا أنك عرفت فيما تقدم المراد مما تقدم أي في باب الوزن في الأمر الثاني، عرفت هنا عدم الفرق بينه أي بين معنى الحرف وبين الاسم، بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى، لا فرق بينهما بحسب المعنى. معنى مين ومعنى الابتداء، المين والابتداء بمعنى واحد، معناهما هو الابتداء، فهما بمعنى واحد بمعنى الابتداء، وأنه فيهما أي أن المعنى فيهما في الاسم والحرف ما لم يلحظ في الاستقلال في جانب الاسم، الاستقلال بالمفهومية لم يلحظ في المعنى، ولا عدم الاستقلال بالمفهومية في جانب الحرف، الاستقلال بالمفهومية لم يؤخذ في المعنى، الاستقلال بالمفهومية في الاسم وعدم الاستقلال بالمفهومية في الحرف لم يؤخذ هذا القيد جزءا للمعنى الاسمي ولا جزءا للمعنى الحرفي. فمعنى الاسم هو نفس المعنى، ومعنى الحرف ايضا هو نفس المعنى من دون هذا القيد، وانما الفرق هو انه وزع، اي الحرف وزع ليستعمل، واريد منه أريد من الحرف معناه حالة لغيره. هذا القيد استعمال بمعنى في غيره، هذا هو قيد الاستعمال، هذا هو الفرق، فرق من ناحية الاستعمال. ومما هو في الغير ووضع غير الحرف كالاسم ليستعمل وأريد منه معناه بما هو هو المستقل مثلا. هذا هو الفرق، جاء من ناحية الاستعمال، أما قبل الاستعمال الموضوع لا، لا فرق فيه. الموضوع لا في الحرف هو ذات المعنى، وفي الاسم أيضا هو ذات المعنى. نفرض الموضوع لا لمن بمعنى الابتداء، هو نفس الابتداء نفس هذا المفهوم، ولمعنى الاسم وهو نفس الابتداء أيضا هو نفس هذا المعنى نفس هذا المفهوم، لا فرق بينهما أصلا وأبدا. وعليه أي على ما ذكر من عدم الفرق بين معنى الاسم ومعنى الحرف ذاتا، وإنما الفرق والامتياز بينهما جاء من ناحية الاستعمال، يكون كل من الاستقلال بالمفهومية في المعنى الاسمي وعدم الاستقلال بها أي بالمفهومية في معنى الحرف إنما اعتبر في جانب الاستعمال. اعتبر في جانب الاستعمال، ما معنى اعتبار في جانب الاستعمال؟ بمعنى أن الحرف معناه هو الابتداء ذات المعنى، ولكن جعل الواضع ألقى الوضعية بين هذا المعنى وهو الابتداء معنى مين، بين هذا المعنى وبين اللفظ، بين هذا المعنى وبين اللفظ، ولكن بشرط أن يكون حال الاستعمال آليا بين هذا المعنى، بشرط أن يكون هذا المعنى حين الاستعمال آليا، وفي جانب الاسم بشرط أن يكون هذا المعنى في حال الاستعمال استقلاليا، ولكن نفس المعنى قبل الاستعمال ما هو الموضوع له؟ الموضوع له واحد هو مفهوم الابتداء في الاسم والحرف معا، فلا فرق بينهما من حيث المعنى، إنما جاء الفرق من ناحية الاستعمال. ولهذا يقول إنما اعتبر في جانب الاستعمال كل الاستقلال بالمفهومية وعدم الاستقلال بالمفهومية اعتبر في جانب الاستعمال لا في المستعمل فيه، ليس هذا قيدا للمستعمل فيه ولا قيدا للموضوع له، ليكون بينهما تفاوض. إذا كان قيد المستعمل فيه كما يقول النحويين بينهما تفاوض قهرا بين الاسم والحرف، يكون معنى الاسم والحرف يكون التفاوض، إذ حينئذ معنى الحرف المفهوم الغير المستقل المفهوم الآلي، معنى الاسم المفهوم المستقل المفهوم الاستقلالي، إذا كانت الاستقلالية والآلية قيدا للمستعمل فيه قيدا للمعنى، ولكن ليس الأمر كذلك، قيد للاستعمال، نفس المعنى فيهما واحد هو ذات المعنى من دون اعتبار هذا القيد، من دون اعتبار قيد الاستقلال بالمفهومية أو عدم الاستقلال بالمفهومية. فحينئذ فلفظ الابتداء هذا معنى الاسم لو استعمل في المعنى الآلي، مثلا لفظ الابتداء استعمل في المعنى الآلي كقولنا قولنا صرت ابتداء البسرة، لفظ الابتداء استعمل في هذا الكلام في معنى الآلي ابتداء البسرة، ولفظة من في المعنى الاستقلالي كقولنا من خير من إلى، من خير من إلى بمعنى الابتداء خير من الانتهاء بمعنى الاستقلالي. لو استعمل كذلك أي لو استعمل كل منهما في موضع آخر لما كان مجازا، ما كان مجازا. لماذا لا ما كان مجازا؟ إذ معنى كل منهما هو الابتداء وقد استعمل كل منهما في معنى الابتداء، كل منهما استعمل في معنى الابتداء. إذ قيد الآلية والاستقلالية خارج الموضع له، فلا يكون مجازا ولا يكون استعمالا لللف في غير ما وضع له، وإن كان بغير ما وضع له، وإن كان الاستعمال بغير ما وضع له. معنى استعمال بغير ما وضع له أي بغير المعنى الذي بينه وبين اللف ألقى الوضعية. إذ الألقى الوضعية بين المعنى الاسمي وبين المعنى الذي يكون مستقلا بالمفهومية حال الاستعمال، وهذا المعنى ليس مستقلا بالمفهومية حال الاستعمال في مورد الاستعمال. واعتبر الألقى وضعية بين الحرف وبين معناه إذا كان معناه غير مستقل بالمفهومية حال الاستعمال، وهنا ليس المعنى غير مستقل بالمفهومية حال الاستعمال، بل مستقل بالمفهومية في جانب الحرف حال الاستعمال. فهذا الاستعمال استعمال بغير الألقى الوضعية، فإذا كان في الاستعمال بغير الألقى الوضعية يكون باطل طبعا، ولهذا يكون باطلا في غير ما وضع له، وإن كان بغير ما وضع له. فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي عقلي، وإن كان بملاحظة أن لحاظه ووجوده ذهنيا كان جزئيا ذهنيا. توضيح هذه العبارة، المستفاد من هذه العبارة أن معنى كل من الاسم والحرف يكون كليا طبيعيا، وفي نفس الوقت يكون كليا عقليا، وفي نفس الوقت يكون جزئيا ذهنيا. فطبعا لا يمكن الجمع بين هذه المعاني، إذ التنافي بين هذه المعاني أوضح من الشمس. هل يمكن أن يكون معنى واحد كليا طبيعيا وكليا عقليا وفي نفس الوقت جزئيا؟ إذا كان كليا طبيعيا لا يكون كليا عقليا، وإذا كان كليا لا يكون جزئيا، فكيف يمكن أن يكون معنى واحد يصدق عليه أنه كلي طبيعي وأنه كلي عقلي وأنه جزئي؟ لا. والغرض من هذا الكلام من المسنف هو إثبات عدم التنافي بين هذه المعاني الثلاثة. يصدق هذه المعاني الثلاثة ولكن ليس بينها تنافي. توضيح عدم التنافي بين هذه المعاني الثلاثة كما هو غرض المثلث يتوقف على مقدمة، وهي الفرق بين هذه الأمور الثلاثة، الفرق بين هذه المعاني الثلاثة. المقدمة عبارة عن أمور: الأمر الأول الفرق بين أقسام الكل، الكل الطبيعي، الكل العقلي، الكل المنطقي. ما هو الفرق بين هذه الأقسام؟ فرق بين الكل الطبيعي والكل العقلي والكل المنطقي. إذا قلنا الإنسان كلي، الإنسان كلي، الكل الطبيعي هو المعروض الكل العقلي، الإنسان بما هو إنسان كلي طبيعي لصدقه على كثيرين. ثم مفهوم الكلي، صدق مفهوم الكلي على الإنسان يسمى بالكلي المنطقي العالم، وهو الكلي ورود الكلي على الإنسان، هذا العارف الكلي عارض على الإنسان، وهذا العارف يسمى كليا منطقيا، أي مفهوم لم يمتنع صدقه على كثيرين، هذا المفهوم العارض على الإنسان يسمى كليا منطقيا. والمركب من العارض والمعروض كما في علم المنطق، الإنسان الكلي يسمى كليا عقليا. هذا هو الفرق بين الكل الطبيعي والكل المنطقي والكل العقلي. الكل الطبيعي هو المعروف هو الإنسان، الكل المنطقي هو العارف أي كلية الإنسان، الكل العقلي هو المركب منهما. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، كلما دخل كل مفهوم ومعنى دخل في حيز الوجود وأصبح موجودا فهو جزئي، كل الموجود فهو جزئي. هذا هو الأمر الثاني، كل موجود فيكون جزئيا. نظرا إلى القاعدة الكلية العقلية، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فكل موجود هو المتشخص وكل متشخص فهو جزئي. هذا هو الأمر الثاني من باب المقدمة. الأمر الثالث من باب المقدمة هي الفرق بين الإيجاد والوجود. الفرق بين الإيجاد والوجود يكون أمرا اعتباريا. نفرض شيئا، هذا الشيء بالنسبة إلى الفاعل يسمى إيجادا، وبالنسبة إلى القابل يسمى وجودا. فشيء موجود الخارج، إذا فرضنا شيء موجود في الخارج بالنسبة إلى فاعلي إلا يسمى إيجاد، إلا أوجد هذا، وبالنسبة إلى كون هذا الشيء قابلا للوجود وصار موجودا يسمى وجودا. نظرا إلى هذا الفرق، نظرا إلى هذا الأمر الثالث، فنفس الإنسان باستطاعة النفس تصور المفهوم، يتصور المعنى النفس. نفس الإنسان، ذهن الإنسان يتصور معنى للنفس، يتصور، فيتصور معنى الابتداء، سواء كان معنى الابتداء اسميا أو كان معنى الابتداء حرفيا، يتصور معنى الابتداء المقيد بلحاظ الاستقلالية، هذا هو المعنى الاسمي، ويتصور معنى الابتداء المتصور بلحاظ الآلية، هذا المعنى الحرفي. وهذا المعنى المقيد بلحاظ الذهني، أن كان لحاظ الذهني هو الاستقلالية أو الآلية، يسمى كليا عقليا أيضا، هذا يسمى كليا عقليا. المعنى المقيد بلحاظ الذهني يسمى كليا عقليا أيضا. فللكل العقلي اصطلاحان، الاصطلاح الأول هو المركب من العارض والمعروض، الإنسان الكلي يسمى كليا عقليا، هذا هو الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني، المعنى الذي يكون مقيدا بقيد في الذهن، كالمعنى الاسم المقيد بلحاظ الاستقلالية في الذهن، المعنى الحرفي المقيد بلحاظ الآلية في الذهن، هذا أيضا يسمى كليا عقليا، هذا هو الاصطلاح الثاني. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نرى نستنتج من هذه المقدمة أنه لا تنافي بين هذه المعاني الثلاثة. ما هي المراد من المعاني الثلاثية؟ كون المعنى الاسم والحرف كليا تبعيا، وكونهما كليا عقليا، وكونهما جزئيا لا تنافي بينهما. لماذا لا تنافي بينهما؟ عدم التنافي للتعدد الاعتبار، ينتفي التنافي لأجل التعدد الاعتبار. كيف؟ هذا المعنى من حيث نفسه، من حيث نفسه من دون أن يلاحظ مع قيد الاستقلالية أو مع قيد الآلية، الابتداء في نفسه كلي طبيعي. كلي طبيعي بمعنى يصدق على كثيرين، هذا معنى الابتداء، يصدق على كثيرين، له أفراد مصادر كثيرة. بهذا الاعتبار يصدق عليه أنه كلي طبيعي، ولكن باعتبار كون هذا المعنى مقيد باللحاظ الذهني، باللحاظ الآلية أو الاستقلالية، كلي عقلي. ذكرنا في المقدمة أن للكل العقل سلاحان، أحدهما هو العارف والمعروف مركب، والسلاح الآخر المعنى المقيد بالقيد الذهني. هذا المعنى الابتداء المقيد بقيد الذهن وهو لحاظ الاستقلالية في جانب الاسم ولحاظ الآلية في معنى الحرف كلي عقلي. وطبعا هذا المعنى المقيد بقيد الآلية أو الاستقلالية موجود في الذهن، وقلنا في المقدمة أن كل موجود جزئي سواء كان موجودا في الخارج أو موجودا في الذهن فيكون جزئيا، فيصدق على هذا المعنى الواحد أنه كلي طبيعي وأنه كلي عقلي وأنه جزئي ذهني، ولا تنافي بين هذه المعاني كما ذكرنا. الصدق كوني كليا طبيعيا باعتبار نفس المعنى، صدق الكل العقل باعتبار القيد المعنى الذهني، وصدق الجزء باعتبار وجودي في الذهن، فلا تنافي بينه. ولهذا يقول هكذا المسند، يقول هكذا: فالمعنى في كليهما أي في الاسم والحرف في نفسه كلي طبيعي، نفس الابتداء كلي طبيعي. ما معنى الكل طبيعي؟ أنه يسبق على الكثير، كلي طبيعي يسبق على كثير. وذلك المعنى مقيدا باللحاظ الاستقلالي في جانب الاسم أو الآلي في جانب الحرف كلي عقلي. ما هو معنى الكل العقلي؟ ما المعنى الذي يكون مقيدا في الذهن بقيد الذهن، مقيد بالقيد الذهني كلي عقلي. وإن كان بملاحظة أن لحاظ ذلك المعنى لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، بلحاظ وجود المعنى في الذهن يكون جزئيا ذهنيا، يصدق عليه هذه المعاني الثلاثة أنه كلي طبيعي، أنه كلي عقلي، وأنه جزئي ذهني، ولكن باعتبارات الثلاثة. فإن الشيء ما لم يتشخص، هذا بيان كوني جزئيا ذهنيا، ما لم يتشخص لم يوجد، هذا متشخص موجود في الذهن فله التشخص، إذا كان له التشخص فهو جزئي، هذا معنى كوني جزئي. وإن كان ذلك التشخص بالوجود الذهني، فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه، وقع في المعنى الحرفي الخلط والاشتباه كثير من الأعلام، أحوال كثيرة في المعنى الحرفي ناشي من هذا الخلط والاشتباه، والتوهم كون الموضوع لا أو المستعمل فيه في الحروف خاص. الأقوال في الحروف كما تقدم في أول الكتاب ثلاث. المشهور يقول أن الموضوع لا في الحروف خاص، الوضع عام والموضوع لا خاص. التفتزاني يقول الوضع عام والموضوع لا عام والمستعمل في خاص، هذا القول الثاني. ولكن المسلس يقول بعمومية الكل، الوضع عام والموضوع لا أيضا عام والمستعمل فيه أيضا عام، والخصوصية إنما جاءت من ناحية الاستعمال، هذا هو قول المسلس. بخلاف ما عداه، بخلاف ما عدا الحرف فإنه عام، فإن المستعمل فيه والمستعمل والموضوع لا عام. الحمد لله.